بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ونسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد، فإن أهل السنة والجماعة يتعاملون مع كتاب الله ومع سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. والسلف الصالح رحمهم الله كانوا يفهمون الكلام على ظاهره، ليس كمثله شيء، واضح المعنى، وهو السميع البصير، واضح المعنى. إلا أن طائفة خرجت وزعموا أن للنصوص ظاهر وباطن، فقالوا الظاهر هذا يعلمه عوام الناس، أما الباطن فلا يعلمه إلا أهل المعرفة عندهم. لذلك سموا الباطنية لقولهم أن النصوص لها ظاهر ولها باطن. فالباطنية ليست مذهبا إسلاميا أو فرقة من فرق أهل الإسلام، وإنما هي مذهب وطريقة أراد بها واضعوها هدم الإسلام وإبطال الإسلام عقيدة وشريعة، كما ذكر ذلك الغزالي رحمه الله في كتابه فضائح الباطنية. متى ظهر مذهب الباطنية؟ اختلف الباحثون في تحديد زمن ظهور مذهب الباطنية، وهو خلاف مبرر، إذ من أصول مذهبهم عدم نشر عقائدهم وأفكارهم، فهم يأخذون العهود والمواثيق على من يدخل في مذهبهم ألا يظهر شيئا من هذه المذاهب، ويعدون ذلك من أصول دينهم، يعدون ذلك من أصول دينهم وأركانه التي لا يجوز الإخلال بها. ويرى السيوطي أن أول ظهور للباطنية كان في سنة 92 للهجرة، وذهب البعض إلى أن أول ظهورهم كان سنة 205 هجري، وقال آخرون أنها سنة 250، ويرى البعض أن ظهور مذهب الباطنية كان سنة 276 هجري، حينما قام زعيمهم ميمون القداح بإنشاء هذا المذهب. والباطنية لها ألقاب تمثل الأوصاف التي اتصفوا بها، وكل لقب أطلق عليهم له سبب. فالاسم الأول الباطنية، ولقبوا به لدعواهم أن للنصوص ظاهر وباطن للآيات والأحاديث، ظاهر وباطن، ومثل اللب والقشر للفواكه. قالوا تلك البواطن رموز وإشارات إلى حقائق معينة، وأن من تقاعس عقله عن الغوص في الخفايا والأسرار والبواطن ابتلي بالأغلال والآثار التي يعنون بها التكليفات الشرعية. لاحظ، يقولون من تقاعس عقله عن الغوص في الخفايا والأسرار والبواطن ابتلي بالأغلال والآثار التي يعنون بها التكليفات الشرعية التي تنحل عمن ارتقى إلى علم الباطن فيستريح من أعباء هذه الأعمال. يقول مثلا العامة لما يقرأ وأقيموا الصلاة فيجلسوا يصلون ويتعبوا أنفسهم بالصلاة، فيقولون إن هذا للعوام. أما لأهل المعرفة فيقولون مثلا الصلاة تعني التفكير، مثلا تعني التفكر، التذكر ونحو ذلك، فيقولون هذا لأهل المعرفة. أيضا من ألقابهم القرامطة، ولقبوا بهذا اللقب نسبة إلى رجل يقال له حمدان قرمط، كان أحد دعاتهم وقادتهم، فسمي أتباعه قرامطة وقرمطية. أيضا من أسمائهم الخرمية، ولقبوا به نسبة إلى أصل هذا اللفظ خرم، وهو اسم أعجمي بمعنى الشيء المستلذ المستطاب الذي يرتاح الإنسان بمشاهدته ويهتز لرؤيته، وهذا اللقب دال على حاصل مذهبهم وزبدته، فإنه راجع إلى طي بساط التكليف، لأنهم الباطنية هؤلاء يتركون التكاليف ويسقطون عن أنفسهم أعباء الشرع ويسلطون الناس على أتباع اللذات وطلب الشهوات وقضاء الوطر من المباحات والمحرمات، وربما كان ذلك سبب إطلاق هذا اللقب اللي هو لقب الخرمية. أيضا من أسمائهم البابكية، نسبة إلى زعيم من زعمائهم وطاغية من طغاتهم يسمى بابك الخرمي، ظهر سنة 1200 بناحية أذربيجان، وكان زنديقا حارب جيوش المسلمين فهزمهم، فاستطار شره وعلى أمره فخافه الناس، وبقي 20 سنة يعيث في الأرض فسادا، فقتل 200,000 و55,500، وكان إذا علم أن أحدا عنده بنت جميلة أو أخت طلبها منه فإن بعثها إليه وإلا أخذها عنوة. اشتدت وطأته على جيوش المسلمين حتى مزق جندهم وبددهم، إلى أن أذن الله بهلاكه وزوال أمره، فبعث الله المعتصم بالله حيث قام المعتصم بالله ببعث جيوش لحرب بابك الخرمي هذا، فهزموه وأتباعه وأخذوا بابك وصلبوه، بابك الخرمي هذا، فتفرق أمر أتباعه وتشتتوا شذر مذر. ويذكر المؤرخون أنه بقيت من البابكية جماعة، يقال إن لهم ليلة يجتمع فيها رجالهم ونساؤهم ويطفئون سرجهم وشموعهم، ثم يثب كل رجل إلى امرأة فيظفر بها، ويزعمون أن من استولى على امرأة استحلها بالاصطياد. أيضا من فرق الباطنية فرقة الإسماعيلية، فهي فرقة باطنية، وهي من فرق الضلال، ويقولون كلاما كفريا. وللأسف أن صالح المغامسي هداه الله قال إن الإسماعيلية والشيعة والإباضية أنهم من يستقبلون قبلتنا ويوحدون الله ويؤمنون بالله ويؤمنون بالجنة ويؤمنون بالنار ونحو من هذا الكلام، فإنهم معنى كلامي أنهم يسمون مسلمين أو نحو هذا الكلام، وهذا خطأ كبير منه هداه الله. فالإسماعيلية نسبة إلى إسماعيل الأعرج بن جعفر الصادق والذي يزعم وهم يزعمون هم يزعمون أن إسماعيل الأعرج هذا بن جعفر الصادق أنه إمامهم، ويرون أن أدوار الإمامية انتهت به إذ كان هو السابع بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني يقول هو من نسل النبي صلى الله عليه وسلم يصل إلى ولهم يصل إلى إسماعيل هذا بن جعفر الصادق، ولهم عقائد كفرية كثيرة. أيضا من الباطنية فرقة تسمى المحمرة، ولقبوا به لأنهم صبغوا ثيابهم بالحمرة أيام بابك الخرمي ولبسوها، وكان ذلك شعارهم، وقيل سببه أنهم يقررون أن كل من خالفهم من الفرق وأهل الحق يقولون عنهم حمير فسموا المحمرة. أيضا من الفرق الباطنية فرقة تسمى التعليمية، ولقبوا بذلك لأن مذهبهم قائم على إبطال الرأي وإبطال تصرف العقول ودعوة الخلق إلى التعلم من الإمام المعصوم، وأنه لا مدرك للعلوم إلا من خلاله، أو لا مدرك للعلوم إلا من خلاله. هؤلاء الباطنية لهم عقائد، فاسمهم الباطنية يدل على الاستبطان وعدم الظهور، وإنما عرفت مذاهبهم وعقائدهم مع حرصهم وتشددهم في إخفاء هذه العقائد، لكن عرفت عن طريق من أسلم منهم، أما هم فينكرون تلك المذاهب ويظهرون لكل ذي ملة أو مذهب ما يحب، مثل التقية عند الرافضة. فإن أتوا النصارى أظهروا لهم القول بالتثليث وأكدوا لهم ألوهية المسيح، وإن أتوا اليهود أظهروا لهم بغض المسلمين والنصارى، وإن التقوا بزاهد أظهروا الزهد في الدنيا ومجانبة أهلها، فهم يلبسون لكل حالة لبوسها حتى إذا أمن لهم حتى إذا الشخص أمن لهم ووثق فيهم ألقوا عليه الشبهات ودعوه إلى الدخول في مذهبهم وكشفوا له عقائدهم بعد حرص وتحر شديد خشية أن يرتد عنهم. من عقائد الباطنية قولهم بإلهين قديمين لا أول لوجودهما من حيث الزمان، إلا أن أحدهما علة لوجود الثاني، واسم العلة السابق واسم المعلول التالي، وأن السابق هو الخالق بواسطة التالي لا بنفسه، وهو مذهب مأخوذ عن الكفار من الثنوية والمجوس في قولهم بإلهين، إله النور وإله الظلمة، فلم يغيروا سوى الأسماء. أيضا من عقائد الباطنية اعتقادهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي بعامة عبارة عن شخص فاضت عليه قوة قدسية من السابق بواسطة التالي. وأيضا من عقائدهم أن القرآن عبارة عن تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن المعارف التي فاضت عليه، وتسميته كلام الله من باب المجاز، يعني يقول إن الله سبحانه وتعالى فاض على النبي عليه الصلاة والسلام بعض المعارف فعبر عما يريده الله، أو بعضهم يقول جبريل الذي عبر إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أيضا من عقائدهم أنه لا بد في كل عصر من إمام معصوم قائم بالحق يرجع إليه في تأويل الظواهر وحل الإشكالات في القرآن والأخبار والمعقولات، واتفقوا على أن الإمام يساوي النبي في العصمة والاطلاع على الحقائق في كل الأمور، إلا أنه لا ينزل عليه الوحي، وإنما يتلقى ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه خليفته وبإزاء منزلته، ولكل زمن إمامه، ولا يخلو زمن من إمام. هذا هكذا يقولون، لا يخلو زمن من إمام. أيضا من معتقداتهم التي قالوا بها اعتقادهم أن لكل شريعة نبوية مدة زمنية، إذا انصرمت بعث الله نبيا آخر ينسخ شريعته، ومدة شريعة كل نبي 7 أعمار، وإن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت بمجيء الإمام السابع وهو جعفر ابن محمد وفق زعمهم. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.